حديث 1300. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة قوت قنهت جنككا مومسة حاشا زناكر هاتنا غفراندن مرت بكلب أفجنها أدبرصاك رابوري على رأس ركي أفصيها السرليبا بيركبو يلهث شتينا دادر خد إينا در. قال قوت كاد يقتله العطش وسطهني ببو نزيك بو اشتينا دادم مرد. فنزعت خفها أبجني خفاخو اشبيخو كر فأوثقته بخمارها او اتخمار خو جريدا ابدرسوك خو جريدا يعني افخفكها ابدرسوك خو جريدا. فنزعت له من الماء عندك شعبه بو أبي حيوانتي ابوصي بخفكي وبوصي أبي درسوكي اجبيري كيشا. فغفر لها بذلك سرابيشاندي قلنا هتوي هاتنا غفراندن.